نور من القرآن. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه صفات طبقة عالية من المسلمين، وهم المتقون الذين يراقبون الله تعالى تمام المراقبة فيتقون سخطه وعذابه. فهؤلاء المتقون في جنات عظيمة تجري من تحت قصورها العيون، قد أعطاهم الله جل وعلا أعظم مما يحلمون به من النعيم، فسعدوا بذلك وفرحوا. ذلك النعيم المقيم لأنهم في الدنيا قد بلغوا كمال الإيمان واليقين، فأصبحوا من قوة إيمانهم بالغيب يعبدون الله تعالى وكأنهم يشاهدونه، وأصبحوا يشعرون بأن الله عز وجل يراقبهم دائما في كل أعمالهم. هؤلاء المؤمنون المتقون كانوا قلما ينامون، حيث يصلون أكثر الليل. وفي بيان فضل قيام الليل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وقال الحسن البصري: كان الأحنف يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب الله وبرسل الله، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أولئك المتقون كابدوا قيام الليل حتى إذا كان السحر الذي هو قبيل الفجر إذا هم يستغفرون الله جل وعلا. هذه حالهم في صلتهم مع ربهم جل وعلا بعبادتهم الخاصة، أما حالهم في أعمالهم الصالحة الأخرى فإنهم يجعلون في أموالهم نصيبا للفقير الذي يسأل حاجته، ونصيبا للفقير الذي يتعفف فلا يسأل. فهؤلاء المتقون مع ربهم جل وعلا في عباداتهم الخاصة كقيام الليل، وفي عباداتهم التي يتعدى نفعها للآخرين كالصدقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.